قوله حدثنا أبو شهاب، هذه الكنية عندهم ولا سيما في البخاري لراويين، أحدهما أبو شهاب الأكبر والآخر أبو شهاب الأصغر، أحدهما أبو شهاب الأكبر والآخر أبو شهاب الأصغر. واسم أبي شهاب الأكبر موسى بن نافع الأسدي، وقيل الهذلي، موسى بن نافع الأسدي وقيل الهذلي. واسم الأصغر عبد ربه ابن نافع الكناني، عبد ربه ابن نافع الكناني. فهما متفقان في كنيتهما وفي اسم أبيهما، وليس بأخوين، وليس بأخوين. ووقع في البخاري كل منهما بكنيته، فلا يتميزان إلا بالشيوخ والأصحاب، فلا يتميزان إلا بالشيوخ والأصحاب. وهذا هو المبحوث فيما يسمى بالقواعد الإسنادية النسبية، يعني التي تتعلق بالراوي على وجه التركيب، فيعرف تعيين الراوي بشيوخه وأصحابه. فمثلا إذا وقع في البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، فسفيان هذا هو ابن عيينة، لأن الحميدي لا رواية له عن سفيان الثوري، وهذا نوع من القواعد التي تتعلق بالأسانيد، ليس هذا محلها. وسبق أن ذكرت لكم أن علم الحديث علم حفاظ، مما جعل أهله لا يعتنون بتقييد القواعد فيه كعناية الفقهاء، ولو نهض ناهض بتتبع قواعد المحدثين في كل مورد لقرب علوم الحديث. فمثلا علم العلل يدور على قواعد، من مارس هذا الفن عرف أنهم تارة يعلون بقاعدة اختصار الحديث، وتارة يعلون بقاعدة وصل إرسال الموصول، وتارة بقاعدة وقف المرفوع، وتارة بقاعدة دخول حديث راو في حديث آخر. فإذا عرفت هذه القواعد وطرائقها أمكن أن ينكر للمتلقي أن يفهم علم العلل. وكذلك رواة الحديث، فإن الرواة مع كثرتهم يمكن ضبط كثير منهم بقواعد، منها القواعد المركبة كهذا المثال المتعلق بأبي شهاب الحناط، فإنه يقع تارة للأصغر وتارة للأكبر ويتميزان بالأصحاب والشيوخ. وسبق أن ذكرنا أن من أنواع علوم الحديث التي لم تذكر معرفة الأصغر والأكبر من الرواة، ومثلها أيضا الصغير والكبير، فهم يعبرون تارة بالصغير والكبير وتارة بالأصغر والأكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.